بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وانتهينا بالأمس من الكلام على صلاة الخوف وشرعنا في باب صلاة الجمعة، ومن يذكر لنا باختصار صفة صلاة الخوف التي ذكرناها بالأمس واختارها الإمام أحمد حديث صالح بن خوات، من يشرحها لنا باختصار؟ جزاك الله خير. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، ذكرنا شرطا مهما جدا في مسألة صلاة الخوف، هل يصلي صلاة الخوف الطالب أم المطلوب؟ الطالب أو المطلوب؟ أن يكون مطلوبا. الأصل في ذلك أن الطالب آمن، أما المطلوب فهو الخائف. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله، لا أقرأ المتن أولا. قال المؤلف رحمه الله: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا المرأة والعبد، لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق أدرك النبي صلى الله، وقال طارق أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. نعم، إذن الجمعة واجبة كما ذكر لكل من تلزمه الصلاة، لقال في أول الفصل: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. فأصل هذا الأصل أن كل أحد خوطب بصلاة الفريضة فهو مخاطب بصلاة الجمعة، ثم ذكر من ذلك استثناءات، فقال: إلا المرأة والعبد. إذن المرأة ولو كانت مخاطبة بصلاة الفريضة لكن لا تجب عليها صلاة الجمعة، وكذلك العبد المملوك، قالوا لأنه يكون مشتغلا في مال سيده، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب. وطارق بن شهاب وإن ثبتت له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه من صغار الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، ولذلك فإن حديثهم عنه من مراسيل الصحابة، حديثهم عنه من مراسيل الصحابة، ومعنى أنه مرسل صحابي يعني أنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مراسيل الصحابة لها حكم خاص أنها تكون صحيحة، لأنهم غالبا ما أخذوا إلا عن الصحابة، غالبا ما أخذوا عن الصحابة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، وبعضهم تكلم قال بل حديث طارق يحمل حديثه كحديث كبار التابعين، يعني يكون مرسل ولكنه مرسل قوي يتقوى بمجيئه من طرق أخرى ولو كانت هذه التقوية يسيرة. إذن إلا المرأة والعبد فكلاهما لا تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة والمسافر لا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها بعرفة حيث كان مسافرا. وكذلك المسافر وإن كان مخاطبا بصلاة المكتوبة لكن لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولكن ذكرنا أو أشرنا بالأمس إلى أن المسافر لو نزل منزلا وأقيمت فيه صلاة الجمعة وهو شاهد فإنه يصليها مع الناس ولا يتركها، وكره السلف أن يجلس والناس يصلون بل يشهد معهم الصلاة، بخلاف ما كان إذا كان في طريق سفره، فحتى لو مر على مسجد وهو في الطريق لا يلزمه أن ينزل فيصلي، لكن إذا نزل منزلا وشهد جمعة تقام فإنه يشهدها. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: والمعذور بمطر أو مرض أو خوف. أما المعذور بمرض فلحديث طارق وقد سبق. نعم، يعني حديث السابق قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الصبي الذي لم يبلغ، قال أو مريض، فهذا موضع الشاهد. نعم. قال: وأما المعذور لمطر فلما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم. متفق عليه. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب لأن في الخروج فيه مشقة. إذن كذلك ممن يجوز له ألا يشهد الجمعة قال المعذور، والعذر ذكر فيه ثلاثة أشياء: عذر بمطر، وضابط المطر الذي يعذر الإنسان معه بترك الجمعة أن يكون المطر الذي قالوا يبل الثياب أو يوحل الأرض، يجعل في الأرض وحلا بحيث يشق على الناس النزول والمشي في الطرقات. أما إذا كان المطر ليس كذلك أن يكون خفيفا وليس فيه هذا البلل للثياب الذي يؤذي الناس، فهذا ليس مطرا يسقط صلاة الجمعة. قال: أو مرض قد مر معنا، أو خوف كذلك إذا كان الإنسان خائفا ويخشى من نزوله لصلاة الجمعة، يخاف عدوا، يخاف لصا إلى غير ذلك. وهذا الكلام في الخوف المحقق ليس المظنون، لأن أدركنا مثلا بعض الناس يقول لا تراه يشهد صلاة الفجر، فإذا سألته لما يقول: والله صلاة الفجر النزول فيها خطر، يعني أخشى أن يتعرض لي أحد. هذا خوف مظنون، لكن نحن نعني بالخوف هنا الخوف المحقق، أن تعلم أنك إذا نزلت فغالب الظن سيحصل لك شيء، تشهد بعينيك أن ثم شيئا سيحصل، أما مجرد الظن فلا يلتفت إليه. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. نعم، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يوجد لفظ آخر فيه خلاف كبير، يعني اختلف العلماء في لفظه الآخر هل يصح أو لا يصح، لكن الشيخ الألباني كان ممن صححه، وإن كان قد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس. وهذا اللفظ الآخر هو لفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث هذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس، وشيخ الألباني يصححه، ولكن هناك جمع من الحفاظ يرون أن الصواب فيه أنه موقوف من كلام عبد الله بن عباس. نعم. قال الشارح رحمه الله: والخوف ثلاثة أنواع: أحدها الخوف على المال من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك، هذا كله عذر عن الجمعة وعن والجماعة لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث. الثاني الخوف على نفسه، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك. الثالث الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف. طبعا كلامه رحمه الله تعالى قال الخوف على المال من سلطان أو لص أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه. هذا ربما يستغربه بعضكم، ولكن من عرف أحوال القوم وفقرهم وصعوبة إشعال النار أحيانا في بعض الأيام وبعض الليالي أن تشعل وتطفأ ثم أن يشعلها مرة أخرى، يكون فيه مشقة شديدة، يعني ليس الحال كحالنا من جهة فقرهم، أن هذا الطعام ربما لو فسد عليه لا يجد غيره. وكذلك مسألة إشعال النار وإطفاؤها قد لا يتيسر لكل أحد، فهذا هو الحديث وليس الأمر كما في زماننا الآن. ثم قسمه فقال إما الخوف على المال أو الخوف على النفس أو الخوف على الولد والأهل، كل ذلك يدخل في عموم الخوف الذي تسقط به صلاة الجمعة ويصليها ظهرا. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن حضروها أجزأتهم لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائمة ولم تنعقد بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به. نعم، هذا القول لن يتضح لك إلا بمعرفة أنهم يرون أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور 40 رجلا كما سيأتي، ويشترطون في هؤلاء 40 أن يكونوا من أهل الإقامة من المقيمين، وألا يكون فيهم امرأة ولا أحد من المعذورين سابقا إلا ما سيأتي، يعني إلا من استثناه المرأة والعبد والمسافر، إلا المعذور بالمرض كما سيأتي كما مضى فإنه يستثني. يعني ذلك أنه يقول لك هؤلاء 40 إذا كان في نصابهم امرأة لا تحسب، وإذا كان في نصابهم عبد لا يحسب، يجب أن يكونوا 40 من غير هؤلاء. لذلك قال وإن حضروها أجزأتهم كل هؤلاء لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم. رجل كان يخاف ولكن مع خوفه نزل فشهد الجمعة، صلاته صحيحة؟ صحيحة. امرأة في بيتها لا تجب عليها الجمعة لكن وجدت مكان نساء فنزلت فصلت الجمعة، صلاتها صحيحة؟ صحيحة. المملوك نفس الشيء. قال ولم تنعقد بهم، يعني لا يدخلون في نصاب 40، لا يحسبوا، يجب أن يكون 40 من غيرهم. قال لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء، إلا المعذور إذا حضرها. من هو المعذور؟ معذور بخوف أو مرض أو مطر. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوط عنه كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت. إذن المرأة والعبد والمسافر لا يحسبون في جملة 40، لا يحسبون في جملة 40 على ما سيأتي. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعا، وآخر وقت الظهر إجماعا. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد رحمه الله قال في رواية عبد الله يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره وهذا نقل للإجماع وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس أخرجه مسلم. نعم. قال من شرط صحتها الآن سيذكر شروط الصحة وأول هذه الشروط أن تؤدى في وقتها فلا تصح قبل وقتها وهذا مجمع عليه هذا بالإجماع ولا يجوز بعد وقتها كذلك هذا بالإجماع وإجماعا ينتهي وقت الجمعة بوقت صلاة العصر بدخول صلاة العصر وأما أول وقتها فجماهير العلماء على أنه هو وقت صلاة الظهر وقت الزوال وانفرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهذا من مفردات مذهبه أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بوقت صلاة العيد وهذه الرواية المشهورة عنه وعنه رواية أخرى أنها لا تصلى إلا مع الزوال وذكر أو استدلوا بذلك بهذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي مر أثر عبد الله بن سيدان أنه قال شهدت الجمعة مع أبي بكر إلى آخره لكن المشكلة أن عبد الله بن سيدان هذا قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه البخاري رحمه الله تعالى قال لا يتابع على حديثه وقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر وعلي ونعمان بن بشير ثبت عنهم جميعا أنهم صلوا بعد الزوال وليس قبله فثبت عنهم ضد ذلك إذن فالقول الذي فيه إثبات أنهم صلوا قبل الزوال ضعيف وثبت عنهم رضي الله عنهم خلاف ذلك أنهم صلوا بعد الزوال فهذا هو الأصل لذلك اعرف أن المذهب هو أنها يجوز أن تصلى مع وقت صلاة العيد كل هذا الوقت يعني من بعد الشروق تقريبا بنصف ساعة إلى صلاة العصر إلى أذان العصر كل هذا عنده وقت صلاة الجمعة هذا المذهب والصحيح أنها لا تصلى قبل الزوال وأن وقتها هو وقت صلاة الظهر قد دلت على ذلك أحاديث أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك منهم بعد الزوال في جملة من الأحاديث لذلك بعض أهل العلم قال الأحاديث في أنهم صلوا قبل الزوال إما ضعيفة وإما ليست صريحة بخلاف الأحاديث التي دلت على أن صلاة الجمعة وقت الزوال فهي صحيحة صريحة قال الشارح رحمه الله مسألة ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية يستوطنها 40 رجلا من أهل وجوبها سكن إقامة لا يضعنون نعم فإذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة على أهلها فصحت بها لأن كعبا قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت منطقة تسمى هزم النبيت والهزم الأرض المنخفضة قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة الحرة هي الأرض التي تكون أصلها أرض بركانية تكون حجارتها حجارة سوداء شديدة الحدة الحرة هي أرض حجارة بركانية تكون أحجار سوداء إذا يسر الله لأحدكم يوما أن سافر إلى المدينة سيرى جهة وهو راجع ذهب إلى المطار أو راجع منه هذه حرة يعني المطار بعد الحرة فسيرى عن يمينه وشماله هو في الطريق الأرض سوداء تماما، وحجارتها تكون حجارة صلبة وحادة لا تسير فيها الخيل، لا تستطيع الخيل أن تسير فيها، فهذه تسمى الحرة. نعم. قال: من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. رواه أبو داود والأسرم. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة. نعم. اشترط هنا أن يصليها أو أن يشهدها أهل قرية، أهل إقامة، ثم ذكر أن من أهل الإقامة يشترط أن يكون العدد 40. ومعنى هذا القول أن من كان حاضرا دون 40، إذا كان هناك أهل قرية ولا يوجد منهم 40 ممن تصح منهم الصلاة بعد أن تخرج النساء وبعد أن تخرج المسافرين وبعد أن تخرج الصبيان، لا جمعة عليهم. هذا معنى قوله اشتراط 40، أنهم لو كانوا أقل من ذلك فإنه لا تجب عليهم. طيب، أكمل المسألة التي بعدها. قال الشارح رحمه الله: مسألة وأن يحضرها من المستوفين بها 40 من أهل وجوبها، لأن جابرا قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. إذا تأملت لوجدت الحديث الأول الذي ذكره هو الأثر الأول، في أثر أسعد بن زرارة، ليس فيه حديث أن هذا كان شرطا، لكنه يحكي أنهم كانوا 40، وهذا لا يستفاد منه وجوبا ولا اشتراطا. يعني كونه يحكي أنهم صلوا مع أحد الصحابة وكان عددهم 40، هذا ليس فيه دلالة على اشتراط 40، لكن يبقى الأمر في قول جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. لكن هذا الأثر فيه رجل اسمه عبد الرحمن ابن عبد العزيز، أو عفوا عبد العزيز ابن عبد الرحمن القرشي، قال الإمام أحمد: اضرب على حديثه. قال الإمام أحمد: اضرب على حديثه، يروي المكذوب والموضوع. قال الدارقطني: منكر الحديث. وضعفه هذا الأثر، ضعفه الحافظ ابن حجر، شيخ الألباني وغيرهما. فهذا الأثر لا يثبت عن جابر رضي الله عنه، هذا الأثر لا يثبت عن جابر، لذلك نرجع في ذلك إلى أصل معنى الجماعة. وذكرنا قاعدة وهو أن الشرع إذا علق الحكم على اسم فإنا نرجع فيه إلى حد الشرع، فإن لم نجده في حد الشرع أين نذهب؟ اللغة. طيب، اللغة أقل الجماعة فيها كم؟ قالوا 3، أقل الجماعة فيها 3، لذلك قالوا: إذا اجتمع 3 تصح منهم الصلاة تقام بهم الجمعة. إذا اجتمع 3 تصح بهم الصلاة تقام بهم الجمعة، ولا يشترط عدد 40، لكن المذهب أنهم 40. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا. من سؤال يا أخوان؟ نعم، هو تقريبا هو نصف النهار. ها؟ وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى الجمالية فنريحها حتى تزول الشمس. نعم. هذا وجهه، قالوا: وردت في بعض الروايات عند صحيح مسلم أن فنريحها حتى تزول الشمس لم يكن من قول جابر، ولكنه من قول الراوي عنه، فما أصبح حجة، يعني في تفصيل في هذه الرواية، فقالوا هذا لم يكن من قول جابر ولكن من قول الراوي عنه. إذا أراد أن يجمع، الراجح أن نعم في المسألة خلاف، هل يجمع مع الجمعة غيرها أم لا يجمع، لكن الراجح أنه يجوز أن يصلي العصر جمعة. نعم. البرد الشديد المؤذي الذي يصعب معه الخروج لا تستطيع الإنسان الخروج، يخاف على نفسه الهلكة أو المرض، أما مجرد البرد المحتمل مشقة المعتادة نعم. لا لا الجمع ما جاء، لكن يصلي في البيت إذا كان البرد شديدا يخشى معه الهلكة والمشقة.